الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فائدة بعد أن بين حقيقة المصالح من حيث انقسامها من حيث ذاتها إلى لذات وأسبابها وأفراح وأسبابها، والمقاصد إلى أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، أسباب أسبابها، والغموم وأسبابها. ثم ذكر هذه الفائدة فقال: سعي الناس، سعي الناس كلهم في بذل الأفراح واللذات التي هي المصالح، وفي درء الغموم والمؤلمات التي هي المفاسد. في بذل الأفراح واللذات سعي الناس لا يخلو عن هذين الشيئين، إما سعي في جلب الأفراح واللذات، وإما في درء الغموم والمؤلمات، وهذه هي المصالح والمفاسد. فمنهم من الناس يعني من يطلب الأعلى من ذلك فالأعلى، وقليل ما هم. ومنهم من يقتصر على طلب الأدنى، ومنهم الساعون في المتوسطات. وقد مثلنا بذلك في مسألة الدارسين نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والقدر وراء ذلك، والقدر وراء سعي السعاة، فكل متسبب في مطلوبه، فمن بين غافل وخائب ومغلوب وغالب ورابح وخاسر ومتمكن وحاسر، كلهم يتقلبون وإلى القضاء ينقلبون. هذه الجملة من كلام الشيخ يبين فيها سعي الناس في درء في جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الناس كل الناس يسعون في هذه الحياة الدنيا لغرضين: إما جلب مصالح وهي الأفراح واللذات والأفراح وأسبابها، وإما درء المفاسد وهي الغموم والهموم والآلام وأسبابها. طبعا أسبابها هي ما يوصل إليها، لا يخلو عن ذلك. هم يسعون في هذا، الخلق كله يسعون في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا، خلق الأرض هذه، خلق الإنسان فيها للابتلاء والاختبار والسعي في هذه الحياة الدنيا لطلب الخير وجلب الله. يسعون في ذلك وهم درجات، فمنهم من يطلب الأعلى في الأعلى، سواء كان في مصالح الدنيا أو في مصالح الآخرة. منهم لمن من عالية فلا يرضى بالمتوسط ولا بالأدنى، بل يسعى لأن يحصل الدرجة العليا، المرتبة العليا، القدر العالي من المصالح في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يقول الشيخ: قليل ما هم. ونعم، هم قليلون، الذي لا يرضى بالقليل ولا يرضى حتى بالمتوسط، وإنما يسعى للأعلى. هذه همم عالية كبيرة قليلة في الناس، أكثر الناس متوسطون. قال: ومنهم المتوسط ومنهم الأدنى. ومع هذا السعي من البشر من الخلق لدرء لجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا السعي هو في إطار ما قدر الله سبحانه وتعالى، في إطار ما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه على بني آدم أو على الإنسان. فما كتبه الله على الإنسان لا بد أن يحصله، لا بد أن يصل إليه من خير أو شر، المطلوب لا بد من حصوله، ولكننا نعمل الأسباب ولا ننظر ونحتج بالقدر. هنا مسألة لابد أن نمد إليها، والشيخ أشار إليها كثيرا إشارات. يعني يقول الشيخ: كل متسبب في مطلوبه، كل واحد من الخلق متسبب، لابد السعي، يعني يذكر يعمل الأسباب في مطلوبه، بالدرجات الأعلى أو الأدنى من مصالح الدنيا ومصالح الآخرة أو بقي هذه المفاسد. فمن بين غافل وخائب، يعني يعمل السبب ويجتهد فيظهر بمطلوبه، وقد يخيب أمله وسعيه لا يحصل مطلوبه. ومغلوب وغالب ورابح وخاسر إلى آخره، كل ذلك في إطار القدر ما قدره الله سبحانه وتعالى. هنا نشير أو ننبه ونذكر أنفسنا بأن الإيمان بالقدر، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنك أيها الإنسان في سعيك في هذه الدنيا سواء في مصالح الدنيا أو فيما ترجو عند الله، في سعيك أنت تحت مشيئتي وإرادتي وقدر الله سبحانه وتعالى، ولكنك لا تعلم القدر، لا تعلم ماذا كتب لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ينسر لما خلق له، لما ذكر القدر وقال أن وزعت الأقلام وجفت الزهر إلى آخره، سأله الصحابة فمن عمل إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هي دار ابتلاء ودار اختبار ودار عمل، والمقادير مقدرة ونحن لا نعلم المقادير. فالإيمان بالقدر واليقين به من أهم قواعد قوة المؤمن وقدرته على تحمل ما يجابه في هذه الدنيا. كيف؟ لأنه مطلوب منه أن يعمل ويتخذ السبب ويسعى في كل ما يريده من خير، ويعمل الأسباب أيضا لدفع ما يتوقعه وما يظنه من شر، يعمل الأسباب ويجتهد ويؤلف معتقده وذهنه وقلبه لله سبحانه وتعالى. لا يقولن إن عملي هذا سيجلب لي ذلك النفع أو يدفع عني ذلك الضر، نعم هو سبب لكنه بإرادة الله يوصلك إلى مطلوبه. فإن لم تحصل مطلوبك من الخير من المصلحة، أو لم تحصل ما تدعو به، يعني لم يدرى عنك ما كنت تريد أن تدعوه من المفسدة بعد أن عملت واجتهدت واتخذت السبب، فلا تقول أن والله يعني تقلق وتيأس وتتخاذل وتهون عليك حياتك، لا، بل قل اتخذت السبب وقدر الله وما شاء فعل. هذه قوة إيمانية حافزة للمؤمن أو داعمة له في هذه الحياة أن يكون كالجبل الشامخ في ما يواجهه من قضايا ومشاكل ومصائب الحياة ومقاديرها، يعمل السبب وهو مطمئن إلى أنه يعني في الطريق الصحيح، يعمل الأسباب الصحيحة وهو في الطريق الصحيح، قد يحصله وهذا هو الغالب من اتخذ الأسباب الله يعينه على الخير، وقد ينتهي عنه لأن الله ما كتبه له. فإذا لم يقدر لك الله شيء ولم يحصل لك ما تريد، فلا تقول أن عملت وعملت ودعوت ودعوت ولم يحصل لي، لا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، واستمر في ما يعني في جهدك وبذلك الأسباب، واتخذ أسبابا أخرى تؤدي إلى مطلوبك، ولعل الله يعوضك عما منعه عنك من الخير يعوضك بخير منه. لم يقدر لك هذا وقدر لك ما هو خير منه، إن لم يكن في الدنيا يكون في الآخرة. فيا إخوان، الإيمان بالقضاء والقدر قوة في المؤمن لا تعادلها قوة، لا تعتقد. كثير من الناس في زماننا هذا وفي غير هذا الزمان، لكن في زماننا هذا تكثر كثير من الناس أصيبوا بالاكتئاب والأمراض النفسية، ومنهم من يقدم على الانتحار وإهلاك نفسه وقتله. لماذا؟ لأن الإيمان ضعف عنه عنده ومن عدم، لأنه يقول عملت وصولت وحصلت وكذا، لكن ما حصل لي إلا كذا، يعني كما يقولون غلقت جميع الأبواب في وجهي، غلقت جميع المصالح، سدت في أمامه، إذا فما ليس له سبيل إلا أن ينهي حياته. هذا لا إيمان له، ما عنده إيمان. لو كان مؤمنا بقضاء الله وقدره ويعلم أن الله إذا أراد له شيئا لابد أن يحصل، ويعلم أن ما منعه الله عنه لعل فيه خير، لعل له فيه خير، لو كان موقنا لذلك ويؤمن بقضاء الله وقدره ما أقدم على ما أقدم عليه. ولهذا كان الانتحار اللي هو قدر النفس من أكبر الكبائر في دين الإسلام، لأنه علامة على ضعف الإيمان في قلب الإنسان. يقول الشيخ ثم يذكر أمثلة للمطالب المقاصد من أعلاها ووسطها وأدناها. يقول فمن طلب لذات المعارف والأحوال في الدنيا ولذة النظر والقرب في الآخرة فهو أفضل الطالبين، لأن مطلوبه أفضل من كل مطلوب. يقول هذا الكلام في يعني مصالح الآخرة. من طلب لذات المعارف معارف يعني المعرفة بالله والشيخ كلا سابقونا فيه بعض المصطلحات التي درجت على أسئلة بعض المتأخرين من العلماء وغيرهم يعني العباد الزهاد الصوفية. هذه يعني من ذات المعارف المعرفة بالله. المعرفة بالله هذا أمر مطلوب من المؤمن أن يتعمق فيه، وكلما تعمق المؤمن في معرفة الله في التفكر في آيات الله في خلق الله في السأل يعني يصله إلى درجات عليا في العلم بالله، والعلم بالله فاعلم أنه لا إله إلا هو واتق لذنبه، أمره بالعلم أولا. فكلما توصل الإنسان إلى معرفة ويقين بالله كلما ازداد وقوي إيمانه، وكلما قل تعلقه بدنياه، وكلما كان من أقوى الناس في معتقده ودينه وفي طلبه لمصالحه وبتحقيق تلك المصالح القوية. فمن طلب لذات المعارف يعني المعرفة بالله والأحوال يعني لذة الحال كونك بينك وبين ربك في حال طاعة وتعلق قلب وخلوه عن كل ما يشغلك في هذه الدنيا، هذه لذة لا تعدلها لذة، يعرفها من عرفها من المؤمنين، يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفها كبار التابعين، يعرفها غيرهم ممن سلك مسلكهم، أنبياء الله سبحانه وتعالى، الزهاد في هذه الحياة الدنيا، ولن تعني بالزهد في هذه الدنيا الدروشة وسبق الكبر والشوشة إلى الخير ومصلحة الدنيا، لا، لابد من التوازن، لكن كلما سعى الإنسان إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الحال ماذا يعني بحث مما يعني يتقوله بعض المتقولين من يعني دعاة التخلف وغيرهم من الأحوال التي قد يكون في غالبها ليست صحيحة، إنما هي نوع من التمثيل وكذا، لا، الأحوال الصحيحة التي يعني يكون الإنسان متعلق فيها مع ربه سبحانه وتعالى خالي الذهن عن كل شيء إلا مع الله سبحانه وتعالى، هذه لذة لا تعدلها لذة. ولهذا من يكون في مثل هذه الحال لا يبالي بأي شيء حوله من أمور الدنيا، وهناك أمثلة لكبار التابعين والصحابة وغيرهم أنه إذا دخل في حال من العبادة بينه وبين ربه لا يعني يقطع شيء يقطع في جسده في جسمه وهو لا يحس ولا يدري، لأنه في عالم آخر غير عالم المحسوس الذي هو فيه. كما تعلمون أو يعلم أكثركم وبعضكم قصص في هذا المجال كثيرة. عروة بن الزبير رضي الله عنه التابعي المشهور المعروف يقال انه كان به اذى في احدى الليل، وتعرفون في زمانهم هذا القرن الثاني الهجري يعني في يعني عهد التابعين كان به اذى في احدى الليل الى درجه ان الاطباء والحكماء يسمونه قرروا قالوا هذه لا يستحمل الله ان تقطع تقطع رجله. طبعا كما قلنا الان الفتر الصحابي عادي لكن كيف؟ وما ما هناك البين وما هناك في نوع من البين وكذا الى اخره، لكن فقيل له عذر عليه كيف؟ قالوا له طبعا هو ما في شك ان الانسان يجب ان يحرص على صحه جسده ليستعين به على طاعه ربه، فعذر عليه وقالوا قطر رجلك لا بد منه ليبقى جسدك صحيحا كريما، قال اذا ما دام يعني هذا الامر فيبقى جسدي ليعبد الله سبحانه وتعالى بما بقي من جسدي. قرروا ذلك قالوا كيف نبنجك؟ قال لا، ولكن إذا دخلت في صلاتي تفعل ما تشاء، إذا دخلت في صلاتي سيدخل يصلي ينادي ربك بينه وبين ربه تفعل ما شئت، دخل يصلي أخذوا ما يعني ما يريدون فعلوا ما يريدون دفعوا الموضع الذي يريدون دفعوا ضمنوه صححوه يعني ضمنوه إلى أن انتهى، وهو لا يحس ولا يدرك شيئا من ذلك. كيف؟ لأنه انتهى، إذا دخل وقال الله أكبر ترك كل شيء خلفه في أمور الدنيا تعلق بربه. هذا الحال لا يحصل لأي أحد ولا لبعض الناس يعني لكثير من الناس، إنما يحصل لمن وصل إلى درجة من المعرفة بالله والعلم به وما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في أقل قليل من الناس. فمن طلب لذات المعارف والأحوال في الدنيا ولذة النظر والقرب ممن لذة النظر والقرب من الله، لذة النظر إلى الله يوم القيامة والقرب منه، قال هذا يعني في الآخرة فهو أفضل الطالبين. نعم هذا أفضل مطلوب، أفضل بالد بشيء هو هذا الذي يطلب لذة المعارف، المعرفة بالله وبأحواله ونحوه إذا كان في الدنيا، ولذة النظر والقرب إلى الله سبحانه، النظر إلى الله والقرب منه يوم القيامة. هذا المطلب ما ليس هناك مطلب أعظم منه ولا أجل منه ولا أعلى وأرفع منه. لماذا؟ لأن المتعلق به هو أعظم شيء، تعلقه هو الله سبحانه وتعالى، يطلب أن يكون لذة المعرفة بالله حال التفرغ مع الله سبحانه وتعالى، لذة القرب إلى الله من الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. وهذا الأفضل مطلوب. نعم قد يقول قائل، الشيخ يقول هنا لأنه أفضل من كل مطلوب، ومن طلب نعيم الجنان وأفراحها ولذاتها فهو في الدرجة الثانية. لاحظ الشيخ يقول طلب القرب إلى الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة هذا أفضل من طلب الجنة ونعيمها. قد يقول قائل الآيات الكثيرة والأحاديث وكل النصوص يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني بالجنة، الجنة بدرجاتها التي رأينا في الأسبوع الماضي ما هو أدناها، كيف يكون أدناها وهو شيء لا يتصوره الإنسان، فكيف بأعلاها؟ يقول كيف يقول؟ إذا كيف يعني يكون شيء أعلى من الجنة وأفضل من الجنة؟ قال لا، في شيء أعلى من الجنة وأكبر من الجنة وأعظم من الجنة، مع أن الجنة ما هناك من المخلوقات أعظم منها، لكن فيها أعظم من المخلوقات وهو الخالق سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا ما وعد الله به المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. لاحظ، جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، لكن ورضوان من الله أكبر. إذن فهناك شيء أكبر من الجنة، أعظم وأعلى درجة من الجنة. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة والعلمة، نسأل الله الدرجة الأعلى من الجنة، ونسأل الله الرضا، أن نسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا سبحانه وتعالى، وأن يكون ممن يمتن عليه بالنظر إلى وجهه الكريم يوم نلقاه. فيقول يروي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة عندما يدخلون الجنة ويدخلون مساكنهم مستوى كل في مسكنه، كل في مقامه الذي يعني أنزله الله فيه من النعيم المقيم، والشيء الذي لا يتصور من النعيم، يعني كما يعني ورد في أحاديث وآيات كثيرة تفاصيل لبعض ما يمكن أن يذكر، ولكن قد لا يتصور، بل لا يتصور العقل البشري ما عد الله للمؤمنين من الجنات في هذه الجنات. يقول ما إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم يا أهل الجنة، ينادون يا أهل الجنة فيقولون لبيك يا ربنا وسعديك، ينادون. وهذا شوف قبل أن نأتي لتكملة هذا الحديث، عندما تكون لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى والقرب منه وهو المحبوب الذي يجب أن يكون حب الله ورسوله هو يعني أكبر وأعلى وأعظم من حب أي محبوب لديك في الدنيا. نذكر مثلا ولله المثل الأعلى، الذي تحبه من يعني أبنائك أو أبويك أو زوجتك أو من أصدقائك أو كذا، الذي تحبه وتجده وتجله، كيف يكون حالك عند بعده وفراقه؟ وكيف يكون حالك عند قربه منك؟ يعني تحس بلذة القرب منه، تحس تريد أن تمتع ناظريك بالنظر إليه، يعني هذه أغلى أمنية في حياتك من الناس عندما تأتي من تحب حبا صادقا. هذا ولله مثل على هذا مثل البشر وفي المخلوقات، فكيف ب يعني الحصول بالقرب من الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. فالله سبحانه وتعالى في الجنة ينادي عباده المؤمنين الذين أدخلهم الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، كما ورد في هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم والإمام مالك ويقوله الشيخان: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، يجيبونه فيقول هل رضيتم، عندما هم في هذا النعيم المقيم، هل رضيتم بما وصلتم إليه؟ وبهذه المناسبة فهذا النعيم المقيم بالدرجات العلى التي لا تتصور، يعني بعض الناس الذين خرجوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا على عقيدة التوحيد ودخلوا النار بسبب، يعني أراد الله لهم أن يدخلوا النار بسبب معاصيهم وفسقهم وفجورهم، ثم أخرجهم من النار إلى الجنة، فأخرج من الجنة من النار إلى الجنة فغمس غمسة فيها ثم أخرج منها. فالسؤال يقول هل رأيت يعني عذابا قط أو ألما قط أو كذا؟ فيقول لا يا رب ما رأيت، يعني ينسى كل عذاب كل ألم من غمسة له سنسراته أو في الجنة. هؤلاء في الجنة وفي السور، في السور التي ذكر بعضها وهو أقلها في الأسبوع الماضي، وفي النعيم والزوجات المعدات من السور العين، في الأنهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، في ما يعني ما لا أن يرأت ولا أن يسمعت. لما يكون في هذا النعيم الذي لا يتصوره البشر يناديهم ربهم فيقول هل رضيتم، وماذا يجيبون؟ الإجابة لا شك أنهم يجيبون بالرضا، فيقولون وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، هم في جنة الكل، وما لنا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين من أحدا من خلقه. فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك. هذا النعيم المقيم وهذه الجنان وهذه الأحوال التي لا يتصور عقل إدراكها، يعني ماذا أفضل من ذلك؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، مو لازم وأي شيء أفضل من ذلك. فيقول الرب سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أو فلا أسخط عليكم بعده أبدا، يعني رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. هذا التشريف جاء من حديثه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضوان من الله أكبر من كل نعيم يتنعمه الإنسان في جنات النعيم. نعم، فلهذا يقول الشيخ فهو أفضل طالبين، لأن يعني من طلب ذلك فهو أفضل طالبين، لأن مطلوبه أفضل من كل مطلوب، ومن طلب نعيم الجنان وأفراحها ولذاتها فهو في الدرجة الثانية، ويعني كونه ولا يعني تلك الدرجات العلى وهذه الدرجة التي تليها. ومن طلب أفراح هذه الدار من الدنيا ولذاتها فهو يعني حيث طلب المصالح في درجة الثالثة، لأنه يطلب مصالح، وما دام يطلب مصالح فهو أيضا له من العقل ومن الحكمة ومن يعني ما وجب الله سبحانه وتعالى أن يطلب فيه الخير من طريقه، فهو في الدرجة الثالثة يطلب الدنيا مصالح الدنيا. ولكن يعني من يعني خصص وكرس جهده كله لطلب مصالح الدنيا فقط فهذا ليس إلى خير، لأن الدنيا تشغله عما هو أفضل عن طلب الآخرة، وعندئذ يطلب أو يبيع دنيا ثلثه في دنيا، يعني يأخذ الأدنى بالأعلى، وهذا خسران، هذا خسران. لكن من طلب وسيطلب، من طلب الدنيا وطلب الآخرة فهم درجات، قال لا شك أنهم درجات، هذا في درجة الدنيا في طلب الدنيا، لكنه إن يعني طلب الدنيا مع طلبه للآخرة فهو إلى خير، وإن أشغلته الدنيا وأصبح همه تحصيل مصالح الدنيا وكذا ونحوه فهذا في خسران، لأن كما تأتينا المصلحة قد تكون في الظاهر مصلحة وهي في الحقيقة مفسدة، إذا أدت إلى مفسدة أكبر منها، فمصالح الدنيا كلها إذا أدت إلى مفاسد في الآخرة فهي مفاسد وليست مصالح. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون متوازنا، إذا طلب الدنيا وسعى للدنيا لما أباحه الله له في هذه الدنيا فليكن سعيه أولا بالطريق المشروع وثانيا بالحدود المشروعة، بحيث لا يتجاوز جلده وعقله وذنه وفكره، يعني يتجاوز به أنه يترك آخرته بسبب الدنيا. قال قال ثم يتفاوت هؤلاء الطلاب في رتب مطلوباتهم، فمنهم الأعلون ومنهم الأدنون والمتوسطون. فأما طلاب الآخرة فاكتسبوا من طلب لذات الدنيا وأفراحها على ما يدفع الحاجة أو الضرورة، واشتغلوا بمطالب الآخرة. هذا طلاب الآخرة الذين يسعون إلى الدرجات العلى في الآخرة، الذين همهم الآخرة في هذه الدنيا. يقول يعني لم يعطوا بالا كبيرا لمطالب الدنيا مهما كانت مهما عظمت، فسفروا من طلب لذات الدنيا وأفراحها على ما يدفع الحاجة وعلى ما يدفع أيضا الضرورة. الحاجة طبعا الإنسان في حياته حتى يستقيم صحة بدنه ويستطيع أن يؤدي عباداته وواجباته أمام ربه وأن يعيش في هذه الحياة، لا بد له من مأكل ومسكن وملبس إلى يعني شبه يقيم عودة. وهناك حاجات لا بد منها وضرورات لا بد منها ليستقيم ليعيش. هذا القدر واجب، هذا القدر من طلب حاجات الدنيا ومصالحها واجب على كل مؤمن أن يفعله، لأنه لو لم يفعله لهلك. ونفسك أيها المؤمن وجسدك وبدنك أمانة عندك، يعني لست يعني حر صديق لأنك تفرط فيه، هو أمانة عندك وهو الوسيلة والأداة التي تقوم بها يعني تؤدي بها عبادة ربك ما أوجبه الله عليه، فلا بد من المحافظة عليه. يقول فطلاب الآخرة يطلبون من الدنيا الشيء ما يعني بقدر الحاجة إلى أن يعيش وبقدر الضرورة التي تدفع عنه الضرر، ويكتفي بهذا ثم يكرس جلده لطالب الآخرة. هذا الصنف من الناس قليل وقليل جدا، وكلما أمعن الإنسان في طلب الآخرة وأوغل فيه كان من طلاب درجات العلا، كلما خل طلبه للدنيا. ثم هناك قاعدة نشير إليها، نرجع إلى ما ذكره قبل قليل في الأصل، وهو أن السعي في الأسباب في دائرة ما قدر الله. أنت أيها الإنسان وأنت تسعى لطلب الرزق في الدنيا ولطلب الرزق والجاه وكذا إلى آخره، الأشياء المطلوبة وهي مباحة، يعني لك أن تطلب لك أن تسعى في ذلك، والله أمرك أن تسعى. ها؟ إيش فسعوا وسعوا؟ إذا وإذا قلت فراجها تسوق الأرض وطول من فضل الله والأشياء لا يأتي كبيرة. مطلوب منك أن تسعى في هذه الدنيا وأنت يعني تحصل مصالحها، لكنك لا تجعلها هي الهم الأكبر. هذه هي المشكلة في الناس، يعني الإنسان إذا جعل الدنيا همه الأكبر يعني خسر الدنيا والآخرة. كيف؟ أولا لن يأتي لك، لن تحصل من دنياك هذه إلا ما كتبه الله وقدره لك، مهما سعيت وجريت وتجاوزت الحدود وتألمت يعني ألمت نفسك وعملت شيئا فوق طاقتك، لا يمكن أن تحصل إلا ما أراده الله لك أن يحصل. وهذا الذي أشرنا إليه أولا، أن الإيمان بالقدر ميزان يجعلك تسلك الطريق المستقيم، فلا تفرط في طلب الدنيا بحيث أنه يبقى ذلك على طلبك للآخرة، لأن الإفراط في طلب الدنيا يشغلك عن ما هو واجب من الواجبات عليك في طلب الآخرة، وعندئذ لن تحصل من دنياك إلا ما أراده الله لك، لن تحصل مهما كان من دنياك إلا ما أراده الله لك. وفي نفس الوقت تكون قد أشغلت نفسك بشيء فوق طاقتك وألهيتها وفرجتها عما يجب عليك أن تفعله في طلب الآخرة. هذا وجب التوازن، وجب التوازن في ذلك. فرسول الله الشيخ هنا يقول طلاب الآخرة اكتسبوا من طلب لذات الدنيا وأفراحها على ما يدفع الحاجة أو الضرورة، واشتغلوا بمطالب الآخرة، ولن يصل أحد منهم سواء من طلاب الدنيا أو من طلاب الآخرة، لن يصل أحد منهم إلا إلى ما قدر له. لن يصل أحد من الطالبين واتخذ الأسباب إلا إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى له. ولهذا ينبغي، بل يجب على المسلم على العاقل على المؤمن إذا سعى ولا بد أن يسعى في طلب مصلحة في الدنيا، أو سعى ولا بد أن يسعى في طلب مصالح الآخرة، أن يكون بقدر واعتدال، فلا يفرط ولا يفرط. فلا يفرط في طلب الدنيا حتى تشغله عن الآخرة، ولا يفرط فيها أيضا حتى يصبح عادة على الناس. وكذلك طلب الآخرة لا يفرط فيه بحيث إنه يهمل واجباته تجاه نفسه او من يعوله ونحو ذلك. لا، هذا ليس مطلوب من الانسان، بل مطلوب منه ان يسعى بقدر ما اعطاه الله من قدره وقوه ومتوازن بين خيري الدنيا والاخره. فلن يصل احد منهم الا ما قدر له. يقول الشيخ: وقد غر بعضهم انهم ادركوا بعض ما طلبوا، فظنوا انهم نالوا ذلك بحزمهم وقواهم، فخابوا ونكسوا ووكلوا الى انفسهم فهلكوا. هذا واضح. انما اوتيتوا على علم عندي. ما هذا الذي طلب؟ قارون الذي اعطاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة للنبوة. المفاتح فقط لتنوء، يعني من بها ذكرها المفاتيح فقط، العصبة للنبوة. اعطاه الله الكنوز التي يعني الشيء الكبير كبير في هذه الدنيا. لم يحمد الله سبحانه وتعالى، لم يشكر الله سبحانه وتعالى على ما اعطاه من هذه النعمة، وظن انه مفضل على الحمد لله بهذا، وانه اوتي بشيء من قوته وقدرته وعلمه. انما اوتيته على علم عندي. وبعدين ما هي النتيجه؟ النتيجه لا بد ان تكون حتميه. قارون وفرعون وهامان الوزير ومن قبلهم ومن بعدهم من امثالهم من الطغاة والجبابره والمتكبرون والمتعالون والمتعاظمون على الناس باموالهم او بجاههم او بملكهم او كذا، هذه التي اعطوها، الاشياء التي اعطوها في الدنيا، لم يعطوها بقدراتهم يعني المحضه. نعم، اتخذوا اسباب والله قدر ان يرضى.